قلبي جرالك مالك مش على بعضك ليه جرالك جرالك قلبي يا قلبي جرالك عامل لي تقيل وشديد تكوي قلوب وتفوت مواعيد كنت عامل لي تقيل وشديد تكوي قلوب وتفوت مواعيد تهوى الصبح وتنسى الظهر وقبل المغرب حب جديد شفت عيون حلوين ايه يعني يا ما صادفت كتير حلوين عملهم فيك ايه دول فهمني فيهم ايه غير التانيين قول فهمني جرالك ايه مالك مش على بعضك ليه جرالك جرالك كنت بلوم على قلبي العاشي الغرقان في دموع العين واللي النوم مجافي وعيونه قاعدة تعد نجوم الليل كنت بلوم على قلبي العاشي الغرقان في دموع العين واللي النوم مجافي وعيونه قاعدة تعد نجوم الليل كل ده واكتر منه حصل لي وحصل امتى وحصل ازاي رايح جاي بشاور عقلي وطول الليل كده رايح جاي قول فهمني جرالك ايه مالك مش على بعضك ليه جرالك ايه جرالك من كلمة بقى من نظرة بقى من ضحكة تبات سهرة متكونش يا قلبي وانا مش عارف نقصك قلبي وروح وحنان بقى من كلمة بقى من نظرة بقى من ضحكة تبات سهرة متكونش يا قلبي وانا مش عارف نقصك قلبي وروح وحنان ادي القلب الغله جنبك اوعى يا قلبي تغلى عليه وادي الروح الحلوه يا عندك عايز اكتر من كده ايه اهدى وقولي جرالك ايه مش على بعضك ليه جرالك ايه جرالك ايه جرالك ايه جرالك ايه